وأنكر قول من قال يخرج منه قدر ما خالطه. واختار ابن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر. وعلى هذا فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه، لأنها قسمة فلا يجوز بدون رضا الشريكين. عندكم فلا يجوز ولا فلا تجوز؟ فلا تجوز. ها؟ فلا تجوز. طيب، إذن فلا تجوز أحسن. صح. هنا. فلا تجوز بدون رضا الشريكين، لكن لأصحابنا وجه في المكيل والموزون المشترك. أن لأحد الشريكين الانفراد بالقسمة دون الآخر، وهو اختيار أبي الخطاب، ونص عليه أحمد في الدراهم، ومنعه القاضي، لكنه قال في خلافه: إن كان الحق في القدر المفروض. صح، تقديم وتأخير. نعم. لكنه قال في خلافه: إن كان الحق في القدر المختلط لآدم معين لم تجز القسمة بدون إذنه، وإن كان لغير معين كالذي انقطع خبر مالكه ووجب التصدق به، فللمالك الاستبدال بالقسمة لأن له ولاية التصرف فيه بالصدقة. وهذا كله بناء على أنه اشتراك. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه استهلاك، قال في رواية النورودي: يخرج العوض منه. وهذا يحتمل أنه أراد أن يخرج بدله عوضا منه، وكذا ساقه النورودي في كتاب الورع له أن أحمد قال يعطى العوض ولم يقل منه. وإن كان أراد أن يخرج العوض من نفس المختلط فهو بناء على أنه شركة، وأن له الاستبداد بقسمة ذلك. الخلاصة الآن أنه إذا كان غصبا ففيه هذا الخلاف. أي ما أحمد رأى أن الورع أن يتجنبه لأنه اختلط بالحرام ولا يمكن التمييز، فالأولى أن يتصدق به. وابن عقيل حرمه، وهذا أشد من قول أحمد. والقول الثاني أنه استهلاك، وإذا جعلناه استهلاكا فإن لصاحب المال الذي اختلط ماله بالمغصوب أن يخرج بدل المغصوب من محل آخر، لأن ما دام استهلك معناه ما بقي تعينه، فله أن يخرجه من محل آخر، ويبقى هذا الذي اختلط يبقى لمن؟ لصاحبه، يبقى ملكا لصاحبه. نعم.